عن وصف دار غرسها الرحمن بيده وجملها الكريم بكرمه، فإنه لا يمكن أن يستطاع إلى بيان وصفها وحسنها وبهائها وجمالها مهما أوتي العبد من فصاحة وبلاغة وبيان. فورب الكعبة إنها دار إنها دار اشتاق إليها المشتاقون، فيها فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفيها زوجة حسناء جميلة في دار سليمة، فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر لذة للشاربين. دار غرسها الكريم بيده، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وصف الكريم نعيمها بالفوز العظيم، ونعت ملكها بالملك الكبير. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وصفها الكريم جل ثناؤه وتبارك اسمه بأوصاف متعددة في القرآن الكريم، وصفها بأنها دار السلام. قال العلماء سميت بدار السلام مفارقة لها عن دار الدنيا، فهي سلام من كل آفة ومن كل بلية ومن كل مكروه ومن كل نكد. فارقت الدنيا بأشكالها ونعيمها وخلقها، فمهما بلغ العبد درجة في النعيم في الدنيا فلن يصل أبدا إلى درجة واحدة مما جعله الله جل وعلا في دار النعيم. ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. موضع الصوت بقدر المتر خير من الدنيا، ليس خيرا من حياتك وليس خيرا من العاصمة التي أنت تعيش فيها، وليس خيرا من دولة أو دولتين أو جزيرة، بل من الدنيا منذ أن خلقها الله إلى يوم فنائها. فالصوت الواحد في الدنيا أعظم وأفضل من الدنيا بأكملها. الصوت الواحد من الجنة أفضل من الدنيا وما عليها. قل متاع الدنيا قليل، ومع ذلك فهي سالمة سليمة، لأن الذي بناها هو السلام. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال تعالى في كتابه الكريم: لهم دار السلام عند عند ربهم لهم دار السلام. يا من تعيش في دار النكد ويا من آثرت المعيشة في هذه الدنيا دار المنغصات والأمراض والآلام وآثرتها على دار السلام، الله جل وعلا يدعوك إلى دار السلام، لا تفوتك الفرصة. يا من أغرقت نفسك في شهوات الدنيا ربك الكريم يدعوك، فلا تفرط في هذه الدار، دار الآخرة، دار الجنة. قال تعالى في كتابه الكريم: والله يدعو إلى دار السلام. الله هو الذي يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وصف الله الجنة بأنها دار الخلد، دار الإقامة الأبدية، ودار النعيم الأبدي السرمدي. قال سبحانه: لهم دار الخلد جزاء بما كانوا يعملون. لهم دار الخلد جزاء بما كانوا يعملون في الدنيا من أعمال صالحة، أكرمهم الله بتلك الدار العظيمة وبتلك الدار التي يعيش الإنسان فيها فيأكل مما اشتهت نفسه وينظر إلى كل شيء تلتذ به عينه. لهم دار الخلد جزاء بما كانوا يعملون، وصفها الكريم جل وعلا بأنها دار المقامة. ولذلك قال أهل الجنة عندما يدخلون الجنة: وقالوا الحمد لله، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. لأن هذه الدار التي تعيش فيها أيها المسلم هي دار النصب، دار الأمراض، ودار التعب. مهما نعمت فكيف وأنت فقير؟ فكيف وأنت تشتغل في الليل والنهار فتجد من آلام التعب والنصب والمشقة ما لا يعلمه إلا الله، ولا تجد من الدنيا ولا تجد منها ما يكفيك وأهلك، لا تجد منها من القوت ما يكفيك وأهلك، تعب ونصب مشقة مصائب، ثم بعد ذلك تؤثرها على طاعة الله جل وعلا، وتؤثر هذه الدار على الدار التي دعاك إليها ربك، فقال عز من قائل سبحانه: والله يدعوكم إلى الجنة والمغفرة بإذنه. الله يدعوكم يا عباد الله، الله يدعوكم يا أيها المؤمنون إلى الجنة، يدعوكم إلى دار السلام أن تسارعوا إليها وتسابقوا إليها، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لا تغتر بما عليه أهل الدنيا من أموال، ولا تغتر بما عليه اليهود والنصارى من قصور وغنى زائد فإن الله قد قال لرسوله عليه الصلاة والسلام: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا يغرنك تقلبهم وتمتعهم في هذه البلاد، متاع قليل، متاع قليل، وهم أصحاب الأموال وهم أصحاب التجارات، فكيف بك أنت وأنت فقير؟ متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ومع هذا النهي العظيم من الله لرسوله والمخاطب به هي الأمة: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، فإن كثيرا من المسلمين قد اغتروا بتقلب الذين كفروا في البلاد. والله لقد اغتروا، ولقد انبهروا بحضارة الغرب وأمريكا، لقد انبهروا بما عليه من تقدم حضاري، وليس ذلك بنافع لهم ما دام أن الله عز وجل قد وصفه بأنه قليل، ويوم القيامة مأواهم جهنم وبئس المصير. لأن الاغترار بالدنيا تخسر جنة عرضها السماوات والأرض يوم القيامة. إذا اغتررت بالدنيا وبما عليه أهل الدنيا فتركت ما أوجب الله عليك وارتكبت ما حرم الله عليك، خسرت دارا بناها الله بيده، خسرت دارا غرسها الله بيده، خسرت دارا موضع صوت فيها خير من الدنيا وما عليها. لقد ضللنا إذن وما كنا من المهتدين إن كانت هذه هي النظرة التي نسعى إليها في هذه الدنيا. وصف الله الجنة بأنها دار الأمن والأمان، بأنها دار الأمان، أمن بكل ما تقتضيه كلمة أمان. قال سبحانه في كتابه الكريم: إن المتقين في مقام أمين. المتقون في مقام، في مجلس، في مكان أمين لا خوف فيه. قال تعالى لأهل الجنة: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، لأنها دار أمان، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، وأبشروا بالجنة التي وعد الله أنكم ستأمنون فيها، أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا أي ضيافة من غفور رحيم، ضيافة من أكرم الأكرمين جل وعلا، الجنة بأكملها. وكما أن الله عز وجل أمن لهم المكان الذي يعيشون فيه فقد أمن فيها أطعمتهم ومشروباتهم، فقال سبحانه عن أهل الجنة: يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. آمنين، لا آمنين من أن تنقطع عنهم هذه الثمار التي يتلذذون بأكلها، وهم آمنون كذلك أيضا من عواقبها وغوائلها ومضرتها، فلا أمراض بعدها ولا انتفاخات في البطون، ولا كذلك أيضا من غوائل تصيب أمعاءهم، بل هم آمنون يأكلون منها ما شاءوا، بخلاف الطعام في الدنيا يأكل الإنسان وهو غير آمن من غوائل هذا الطعام الذي يأكله، غير آمن. لكن في الجنة يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، يدعون فيها بكل فاكهة مما لا توجد في الدنيا، وإنما اشتركت مع ثمار الدنيا في الاسم واختلفت في حقيقة المسمى، فإن فيها ما لا يستطيع العبد أن يصل إلى كنهه وحقيقته ولو بقي طوال حياته يفكر في جزء من جزئياتها فلن يستطيع أبدا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لطاعته وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين وخاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين. أما بعد، أيها المسلمون، وصف الله هذه الجنة في كتابه بأن عرضها كعرض السماء والأرض، فقال جل من قائل سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. تفكر يا أخي، تدبر هذه الآية: عرضها السماوات والأرض، سبع سماوات. لو صفت سبع سماوات تصف كل سماء بجانب أختها، ثم تأتي الأراضين السبع فتصف بجانب السماوات السبع، عرضها السماوات والأرض. فكر، تدبر، تأمل، إذا كان هذا هو العرض فكيف بالطول؟ فكيف بطولها؟ تبارك الله أحسن الخالقين، سبحانه على كل شيء قدير. فالله جل وعلا ينادي العباد: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. سابق، سارع إلى الالتزام بالأعمال الصالحة، وسابق وسارع إلى ما أوجب الله عز وجل عليك في هذه الدنيا قبل أن تندم في يوم يدخل فيه أهل الجنة الجنة فتقول: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. قبل أن تكون من هؤلاء تندم أشد الندم، لأن الله جل وعلا قد بين بيانا كافيا في القرآن الكريم، أرسل الرسل، أنزل الكتب، بين لنا حقيقة الاختبار الذي نحن نعيش الآن فيه، حقيقة الاختبار والابتلاء. نحن الآن في زمن الاختبار ويوم القيامة استلام النتائج والشهائد. فمن استلم كتابه بيمينه فيقول: هاهم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية. في عيشة راضية، كيف لا يرضى وأقل أهل الدنيا في الدنيا يعطى مثل الدنيا 10 مرات؟ آخر من يدخل الجنة رجل يعطى مثل الدنيا 10 مرات، كيف لا يرضى؟ فالله يقول عنه: فهو في عيشة راضية. فهو في عيشة راضية، في جنة عالية. وصف الله الجنة بأنها عالية، قال تعالى: إن الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله أي ضيافة من عند الله ضيافة من عند أكرم الأكرمين وما عند الله خير للأبرار ما عند الله خير للأبرار وهو ما بينته آية المطففين إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم جنة الفردوس وصفها الله بأنها جنة الفردوس وسمي ومعنى الفردوس قال هو البستان الذي يشتمل على كل ثمرة وفاكهة البستان الذي يشتمل على كل ثمرة وعلى كل فاكهة وعلى كل نعيم قال تعالى أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات اعلم أن أهل الفردوس هم الذين عملوا الصالحات وآمنوا بالله رب العالمين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا كانت لهم جنات الفردوس ضيافة أعدها الله جل وعلا لهم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإن سقفها عرش الرحمن وهي أعلى الجنة إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس الأعلى فإن سقفها عرش الرحمن وقد علمت أيها المسلم أن هذه الجنة جنة الفردوس أعلى درجات الجنة أعدها الله لمن آمن وعمل الصالحات إذن ليس الثمن صعبا ليس الثمن صعبا وليس ما ذكر في هذه الآية صعبا أبدا فأنا أعلم أن كثيرا منكم قد حقق الإيمان بالله رب العالمين مؤمن بالله ومؤمن بملائكة الله ومؤمن برسل الله ومؤمن بالكتب المنزلة من السماء على الأنبياء والرسل ومؤمن بالله واليوم الآخر ولكننا قد أخلينا بالأمر الثاني وبالشرط الثاني إخلالا عظيما ألا وهو العمل الصالح العمل هو الذي فرطنا فيه وفرط فيه كثير من المسلمين فرطوا في الفرائض وفرطوا في الواجبات وآثروا الدنيا على الأخرى آثرت الدنيا الفانية على الباقية وهي جنة عرضها السماوات والأرض إذن فالجنة ثمن فالجنة ثمنها عند الله عز وجل العمل الصالح العمل الصالح سبب لدخول جنة الفردوس سبب للتنعم سبب للحياة الأبدية فربنا جل ثناؤه وتقدست أسماؤه وصف الجنة بأنها دار الحيوان ومعنى الحيوان أي الحياة قال سبحانه وتعالى وإن الدار الآخرة قال العلماء والمراد بالدار الآخرة هي الجنة وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فهي دار الحيوان دار الحياة الأبدية ودار النعيم الذي لا ينفد ودار النعيم الذي لا ينقطع ودار النعيم الذي لا ينقص فاتق الله اتق الله وقل لربك الذي قد دعاك إلى داره ودعاك إلى الجنة فقال والله يدعوك إلى دار السلام قل أيها الشاب لبيك وسعديك يا رب ها أنا ذا هأنثى سأستجيب لهذا النداء الرباني ولهذا النداء الإلهي، لأن الله قال والله يدعوكم إلى الجنة، ومعنى ذلك والله يدعوكم إلى سلوك أسباب وطرق الجنة والطرق التي توصل إلى الجنة، فسارع اسلك الطرق التي يحبها الله جل وعلا، والتي بإذن الله عز وجل إن أنت فعلتها مع اعترافك بالتقصير وعدم الغرور والعجب، فإنك بإذن الله إذا توفاك الموت وأنت على ذلك فأنت من أهلها، فأنت من أهلها، فبادر وسارع. قال سبحانه واستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات، أي سارعوا وسابقوا إلى فعل الخيرات والطاعات. يا من تتهاون للصلاة، ويا من ترتكب ما حرم الله عز وجل عليك، أرضيت؟ أرضيت لنفسك أن تكون من أهل النار؟ أرضيت لنفسك أن تكون من أهل الشقاء؟ اسمع إلى ما يقول ربك في كتابه الكريم: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا، شقوا في الدنيا بأعمالهم، شقوا في الدنيا بتفريطهم، شقوا في الدنيا بمعاصيهم، شقوا في الدنيا بذنوبهم ومخالفاتهم، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، زفير من الصدر وشهيق من الحلقة من شدة العذاب. وهل ينقطع عنه هذا العذاب؟ قال تعالى: خالدين فيها، ماكثين في ذلك العذاب، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. ثم بعد ذلك: وأما الذين سعدوا ففي الجنة، سعدوا بالمحافظة على الصلوات في الدنيا في أوقاتها، سعدوا بالأعمال الصالحة، سعدوا بتوحيد الله عز وجل، سعدوا بعمل الأعمال التي يحبها الله تبارك وتعالى. وأما الذين سعدوا ففي الجنة، ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجذوذ، عطاء غير منقطع، عطاء متواصل. إنه من الكريم المتعال، الكريم الرحمن، الكريم الرحيم سبحانه، عطاء متواصل مما تشتهي نفسك ومما تلتذ به عينك. أبعد هذا البيان، أبعد هذا البيان يا أيها المفرط تبقى على تفريطك؟ أبعد هذا البيان أيها المقصر تبقى على تقصيرك؟ أبعد هذا البيان يا قاطع الصلاة تبقى على قطعك للصلاة؟ أبعد هذا البيان يا من ترتكب المحرمات والآثام تبقى ترتكب المحرمات والآثام؟ والله إن كنا كذلك لقد صرنا كمثل الأنعام، بل ربما يكون بعض الناس أشد ضلالا من الأنعام، لأن الله تعالى يقول في وصف من يسمع ولا ينتفع: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لماذا كانوا أضل من الأنعام سبيلا؟ قال العلماء: لأن الأنعام إن أحسنت إليها إن قادت إليه، بل ربما تكون تحت إمرتك حتى على مستوى الكلاب. لو ربيت كلبا وأحسنت إليه يصير لك مثل العبد، طائعا لك، لو ناديته في أي مكان وهو في أي مكان لأقبل إليه، لأنك أحسنت إليه. وأنت يا أيها العبد أحسن الله إليك في هذه الدنيا بطعامك، بشرابك، بصحتك بعافيتك، ثم ربك يدعوك يقول والله يدعوكم إلى دار السلام ولا تقبل، إذن فأنت أضل من الأنعام إذا لم تستجب لنداء الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لكل ما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والكافرين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بنا وبأمننا وبديننا كيدا فاجعل كيده في نحره، واجعل ما يدبره ويخططه تدميرا عليه يا قوي يا متين. اللهم عليك بأمريكا، اللهم عليك بأمريكا، اللهم عليك بأمريكا، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامها، اللهم أنشئ لها فتنة في وسطها تهد قوتها وتدمر جبروتها، إنك أنت الجبار العزيز المنتقم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، واغفر لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم يا من ترى مكاننا وتسمع دعاءنا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا، اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا، اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا، اللهم أصلح أبناءنا، اللهم أصلح أبناءنا، اللهم اعصمنا وإياهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم العلي يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.